الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على كلام صاحب المنازل في منزلة الرعاية بعد أن ذكر لزوم مراعاة الأعمال وذم من لم يراعي الأمور حق رعايتها، كما ذم الله عز وجل الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، فذمهم على عدم الرعاية رغم أنها مبتدعة، فكيف بالرعاية على الأمر المشروع؟ هو بلا شك أوجب. فإذا كان الإنسان إذا اعتقد لزوم شيء له وإن كان غير لازم مذموما على عدم رعايته، فما كان واجبا عليه بإيجاب الشرع عليه إيجاب الشرع له عليه فإنه يلزمه رعايته. فذكر في أمر الرعاية في المرتبة الأولى في رعاية الأعمال أنها توفيرها مع تحقيرها يؤديها وافرة كاملة، ولا يراها على المحل الذي ينبغي أن يقبل، يراها حقيرة ضعيفة مزجاة ليست بالتي يستحق بها عند الله عز وجل دخول الجنة والفوز بالمنازل العالية، مع أنه يؤديها على أوفر وأحسن ما يكون دون إفراط وتفريط، لكنه يستصغرها ويرى أنه لم يوفي ربه حقه، ويقول ما عبدتك حق العبادة، ويستغفر الله من التقصير فيها، وهي والقيام بها من غير نظر إليها، من غير نظر وإعجاب بها. فالأولى تخلص من استكثار العمل والمنة به، وفي المعنى الثاني أنه قام بالأعمال أقامها على الوجه المستقيم، وفي نفس الوقت لم يعجب بها، وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها. فهاتان مسألتان، أنها على الاتباع، وثانيا أنها على الإخلاص. على الاتباع إجراؤها على مجرى العلم بمقتضى العلم بما ثبت في الكتاب والسنة يؤدي أعماله، وهو في نفس الوقت لا يتزين بها عند الخلق ولا عند نفسه، بل يعمل بها يعمل أعماله خالصة لوجه الله. قال: أما رعاية الأحوال فهو أن يعد الاجتهاد مراءة، واليقين تشبعا، والحال دعوة. الأحوال هي الأعمال القلبية، فعنده أنه يجتهد يبذل غاية الجهد في طاعة الله في تخليص النية، ومع ذلك يخشى على نفسه من المراءة، يخشى على نفسه من الرياء، ويتهم نفسه، وإن كان لا يلزم من ذلك أن يجزم بالتهمة أو أن يصف نفسه بها حتى يفتح باب الشيطان، بابا للشيطان لليأس والقنوط والإحباط. لكن شتان بين من يعجب بنفسه ويصفها بأنواع الكمالات ولا يخشى على نفسه من تضييع أعماله وأحواله، ويزكي نفسه والله عز وجل أعلم من اتقى، شتان بين هذا الذي يزكي نفسه وبين الذي يبزم لنفسه بأنه مراء. الحق أنه لابد أن يكون ليس كذلك ولا كذلك، إلا فيما تبين له من نفسه أنه عمل لغير وجه الله، لكن أن يكون دائما معتقدا بطلان أعماله فليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. يعني يقول أن يعد الاجتهاد مراءة، واليقين تشبعا. إذا وجد من نفسه يقينا قال أنني أتشبع بما لم أعطى، يعني أنا أتصف بما ليس في. والحال وجود الأحوال القلبية، يعتذر نفسه مدعيا لها، كما ذكرنا يخشى على نفسه أن يكون مدعيا، يخشى على نفسه أن يكون متشبعا بما لم يعطى، يخشى على نفسه أن يكون مرائيا. لا يجزم لنفسه بالقبول، جاهل من يزكي نفسه. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. والله سبحانه وتعالى مع نهيه أن نزكي أنفسنا، أن نمدحها، أن نظن فيها الكمال، أن نجزم لها بالقبول، كما ذكرنا نهانا عن ذلك وذم من فعل ذلك، ولم يأمرنا سبحانه وتعالى أن نجعل أعمالنا كلها نعتقدها حابطة ونعتقد أنفسنا بالمنازل السفلى. لم يأمرنا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون كذلك. فرق بين أن يجزم لنفسه بالرياء وأنه متشبع بما لم يعطى، متصف بما ليس من وصفه، وأنه يدعي الأحوال وليس من أهلها، وبين أن يخاف على نفسه من ذلك. فرق بين هذه الأمور، بين الجزم بالفساد وبين أن يخاف الفساد. والحقيقة أن الجزم بالفساد يؤدي إلى إحباط الهمة، وإلى تكدير النفس، وإلى اليأس من رحمة الله. وقد قال سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، وقال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كما قال أبو أيوب لأم أيوب: أكنت تفعلين ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا والله. فقال فعائشة: أولى بذلك منك. فهي ظنت، وهو ظن، أنها لا يمكن أن يقع منها هذا الفعل الفاحش. فظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا دليل على أن المطلوب ليس هو جلد الذات، وليس هو أن توضع بأسفل المنازل، لكن يخشى أن تكون كذلك، يخشى أن تكون بأسفل المنازل وهو لا يشعر، ويخشى على نفسه، ويفتح لها باب الرجاء في فضل الله وفي القبول، رغم أنها بضاعة مزجة، رغم أنه يعلم أن عمله كالبضاعة البائرة، إلا أنه يرجو القبول لكرم الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا هو يخشى أن يكون مرائيا، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم من ذلك، ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسألهم: الشرك أخفى من دبيب النمل؟ فقالوا: كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهو يستغفر الله لما لا يعلمه، ليس جازم لنفسه بأنه يعلم نفسه مرائيا على الدوام. وكذلك من يقول أنه: ما حاسبت نفسي قط إلا وجدت نفسي مرائيا، يعني هذا الأمر وإن ورد عن بعض المتقدمين من الزهاد، وهو يعني كما ذكرنا من مدرسة جلد الذات وتعذيبها ووضع كل مذمة عليها، هو يخشى أن لا يقبل منه عمل، يخشى الرياء في كل لحظة، لكن يجزم نفسه بالرياء إلا ما وجد نفسه مرائيا بالفعل، ما علم أنه لم يعمله لوجه الله. وهذا أمر يمنع فتح التوسط، هذا يمنع فتح باب الوسوسة، ويمنع فتح باب اليأس والقنوط والإحباط الذي يمنع العمل والهمة، وفي نفس الوقت يمنع التوسط من العجب والغرور ومدح النفس وتزكيتها. فيحمل الكلام على أنه إذا وجد نفسه مجتهدا في أمر من الأمور فليخشى على نفسه من الرياء، وإذا وجد نفسه متوكلا وموقنا يشهد الأمور كأنه يراها، يشهد الغيبيات كأنه يراها من الإيمان بالله واليقين بوعده واليقين بالدار الآخرة، يقول أنه يخشى أن يكون تشبعا بما لم يعطى، واتصافا بما ليس من وصفه. وكذلك إذا وجد من قلبه أحوالا إيمانية من حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه، يخشى أن تكون مجرد دعوة وليست حقيقة، لكن جزمه دائما بأنه ليس صاحب عمل قلبي، أنه ليس عنده يقين، أنه ليس عنده إخلاص، يؤدي إلى يعني حصول الإحباط في النفس، وربما يائس، وربما يعني قنط من رحمة الله، والله عز وجل لا يحب ذلك. قال ابن القيم: أي يتهم نفسه في اجتهاده أنه رأى الناس فلا يطغى به ولا يسكن إليه ولا يعتد به. فلا يطغى به، الطغيان بسبب رؤية كمال الاجتهاد، أن اجتهدت اجتهادا عجز عنه الآخرون، فعند ذلك تطغى النفس، وعندها يقول أنا فعلت أكثر مما ينبغي، فيطمئن إلى ذلك ويعتمد عليه. والمؤمن ولو بلغ ما بلغ من العمل فإنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لا يسكن إلى عمله، لا يعتد بذلك العمل، لا يعده اليوم الفاقة، إنما يعد رحمة الله عز وجل ليوم الفاقة والحاجة، إنما يرجو رحمة الله أن يرحمه ويتغمده برحمته، لا أنه ينجو بعمله. فلذلك هو لا يطغى بالعمل ولا يسكن إليه ولا يعتد به، لا يطغى بالاجتهاد. قال أما عده اليقين تشبعا، فالتشبع افتخار الإنسان بما لا يملكه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتصف بما لم يجعله الله له، يقول ده أنا عندي كذا وكذا وكذا. بعض الناس أهل الدنيا يتشبعون بما لا يعطى، بما لم يعطوا من الدنيا، يقعد مثلا مع ناس معهم فلوس يقول ده أنا عندي أموال كذا، ده أنا عندي كذا حساب، ده أنا عندي كذا سيارة، ده أنا عندي كذا فيلا، وقعد يتكلم بقى على الحاجات كأنه هو عنده ذلك. النساء يبقى من الثياب، وأنا الثوب الفلاني وجبته من الحتة الفلانية، والمجوهرات الفلانية جبتها من الحتة الفلانية، وعندي كذا وهي ليست عنده. وكذلك أهل الدنيا في رياستهم وجاههم ومنزلتهم. وأهل الدين منهم من يتشبع بما لم يعطى، يعني نيته ليست خالصة، يقعد يتكلم في العلوم أنه عنده من العلم الفلاني، وأنه درس العلم الفلاني على يد الشيخ الفلاني، وانتهى من الكتب الفلانية، ووصل إلى مرتبة الاجتهاد في الفن الفلاني، وهو ليس كذلك. نسأل الله العفو والعافية. إيهام الناس أنه عنده من الصفات ما ليس فيه. وأما أهل العبادات وإدعاء العمل بما لا يعمله، ونسأل الله العفو والعافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل المتشبع بما لم يعطى ليس فقط كلابس ثوب زور واحد، ثوبي زور، كشبه الزور بالثياب، وهذا ما له ثوبان يعني مضاعفان. يقول وعد اليقين تشبعا يحتمل وجهين، أحدهما أن ما حصل له من اليقين لم يكن به ولا منه ولا استحقه بعوض، وإنما هو فضل الله وعطاؤه ووديعته عنده ومجرد منته عليه، فهو خلعة خلعها سيده عليه، والعبد وخلعته ملكه وله، فما للعبد في اليقين مدخل، وإنما هو متشبع بما هو ملك لله وفضله ومنته على عبده. هذا الكلام كلام حسن، لكن ليس هو الظاهر من سياق كلام صاحب المنازل. الوجه الثاني هو الظاهر، لأنه ماشي مع الذي قبله أنه يعد الاجتهاد مراءة واليقين تشبعا. الوجه الثاني أن يتهم يقينه، وأنه لم يحصل له اليقين على الوجه الذي ينبغي، بل ما حصل له منه هو كالعارية للملك المستقر، فهو متشبع بزعم نفسه بأن اليقين ملكه وله، وليس كذلك. ولا وهذا لا يختص باليقين بل بسائر الأحوال. فالصادق يعد صدقه تشبعا، يعد صدقه تشبعا، وكذا المخلص يعد إخلاصه، وكذا العالم لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه، وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك ولم يحصل له فيه ملكة، فهو كالمتشبع به. هو ده المعنى الأقرب، وإن كان هو يحاول أن يجعل له مخرجا من مسألة أنه لا يملكه، وهذا أمر سوف يظل على الدوام، ليس هذا يعني اعتدادا ليس حقيقيا. يعني هو الملاحظ أن أصحاب هذه المنازل هم مخلصون وعندهم يقين وأحوال، لا شك أنه يقول رعاية الأحوال، لكنهم لا يروها. لكن الذي يفسر ابن القيم بأن ما حصل هو كالعارية، ده حقيقي على الدوام إلى أعلى المنازل، إلى منازل الأنبياء فإنما حصل لهم إنما هو ملك الله عز وجل ومنته سبحانه وتعالى وفضله، هذا لا يشك فيه أحد. ولكن الكلام هنا أن صاحب هذه المنازل يرى نفسه عاريا منها، ليس أنه ليست ملكا له، هو يوقن بأنها ليست ملكا له على الدوام، ولو بلغ ما بلغ من منازل الصديقين أن هذه المنازل لم يحصل عليها من قبل نفسه. ولكن كما ذكرنا المشكلة في أنه يتهم نفسه أنه لم يحصل من ذلك القدر الواجب. لماذا قال أنه لم ترس قدم فيه مع أن ظاهر الكلام أنه يظن نفسه ليس عنده يقين؟ لأن وصول الإنسان أنه يحكم على نفسه أنه ليس له يقين يخرجه ربما عن الإيمان، أنه يقول عن نفسه أنه هو ليس عنده يقين، لا هو يخشى أن يكون يقينه ليس باليقين الثابت، وإنما يظهر هذا الأمر عند الفتنة والمحنة، فمن الذي يجزم نفسه بالثبات؟ وإنما يثبت اليقين عند الامتحان، فهنا يكون المؤمن على خشية، ولذلك يسأل الله العافية ولا يقول امتحني على ما تشاء، هو يرجو أن يكون موقنا ويخشى أن يكون غير موقن، يخشى أن يكون متشبعا، يرجو الله أن يكون محبا، ويرجو أن يكون خائفا، ويرجو أن يكون متوكلا، وفي نفس الوقت يخشى أن يكون مدعيا، أن يكون متسميا بغير حقيقة. هو كما ذكرنا وسط بين الأمرين، بين مغرور جزم نفسه بالنجاة وجزم نفسه بالعلم والصدق والإخلاص والمنازل العالية، مغرور قطعا من فعل ذلك، وبين يائس محبط جازم نفسه بالعكس، يجلد نفسه دائما ولا يسمح لنفسه بالتقدم، ودائما يحشر نفسه مع المرائين. نقول الوسط هو الحق. أين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يجزم نفسه بالتهمة، وأنه يجعل نفسه أسوأ الناس، ويجعل نفسه يعتقد نفسه مرائيا غير موقن مدعيا للأحوال، كأنه لم يجد قط طعم الإيمان، ولا ذاق حب الله عز وجل، ولا خوفه ولا رجاءه، ولا عملا من أعمال الإيمان. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لكن يقول أخشى أن يكون هناك شيء ناقص في العبادة، أخشى أن يكون هناك خلل يؤدي إلى ظهور أن هذا اليقين ليس حقيقيا، وأنه كان مجرد شيء مؤقت يزول عند الامتحان، وأنه شيء ظاهري حقيقي ليس حقيقيا، يعني لا يثبت على الدوام، فيخشى على نفسه من تقلب الأحوال، ويضع أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقول أخشى أن أكون ذلك الرجل، لكن لا يقول أنا ذلك الرجل، أنا ذلك الرجل أوقفت سيره، أنا الذي خرجت من وسط الحجيج ولم يغفر له، يؤدي إلى ضياع ما منازل الفضل من القلب، ويؤدي إلى وحشة وضياع الأنس بالله عز وجل ورجاء الرحمة. مثل هذه النظرات اليائسة التي تصل بالعبد إلى أسوأ المنازل ليست من أحوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا ذكرها الله عز وجل عن أحوال النبيين، وإنما ما ذكرنا هو الوسط الواجب، أن يكون خائفا راجيا، راجيا رحمة الله، لا يلزم نفسه بالكمال أبدا، ولا حتى بأنه أدى الواجب، لا يلزم لنفسه بأنه عمله مقبول. يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين. لكن يقول عملي حابط، عملي مردود، أنا ضائع، أنا هالك، أنا في النار، يلزم نفسه بذلك يضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مدرسة كثرت في كثير من الزاهدين، أعني مدرسة جلد الذات وتحقيرها، حتى يقول رجوت أن يغفر لجميعهم غير أني فيهم، إما انصرف من عرفة، وأن أسعد لحظاته عندما كان في جانب من من السفينة، فجاء إيه مهرج ومسك أمسك برأسه وجعل يعني إيه يجره استهزاء به أمام الناس، أو أنه عندما جاء آخر فبال عليه والعياذ بالله. دي مذكورة في كتب هتأتي إن شاء الله ويذكرها ابن القيم عن بعضهم، أو أنه عندما تناثر القمر من رأسه كانت أسعد لحظاته، إن هو البتاع اللي ملبده البتاع اللي بدل لبسه وراسه ما عرفش أنهون أكثر قملا، فعند ذلك إيه كانت هذه اللحظات، لأنه هو كان أحقر الموجودين. مثل هذا الأمر ليس هو المطلوب وليس هو الذي عليه يعني سلف هذه الأمة، والله أعلم. يخشى عليه والله اللي يقول عن نفسه ان هو في النار وان هو هالك وانه ضائع وانه مردود، يخشى عليه من اليأس والقنوط من رحمة الله. لابد ان يرجو الجنة ويخاف النار. او البعض اللي يقول انا احقر من ان يطلب الجنة، انا حسبي انا اقول اعوذ بالله من النار، وانت امرت بايه انك تقول ما تطلبش الجنة، ولا امرت ان تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حولهم من اسألك الجنة واعوذ بك من النار، يبقى تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. لكن تقول لا أنا ما وصلش أن أطلب الجنة، طب أنت لو رأى أنت جيت من النار هتخش فين؟ ده إنسان يخدع نفسه في الحقيقة. قال ولما كان اليقين روح الأعمال وعمودها وذروة سنامها خصه بالذكر تنبيها على ما دونه. والحاصل أنه يتهم نفسه في حصول اليقين، فإذا حصل فليس حصوله به بالعبد ولا منه، لست أنت الذي فعلت ده يقينا، أنه لابد أن يظل على تلك الحال إلى أعلى المنازل، أن يرى فضل الله عليه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا لا يوجد لحظة من اللحظات يحصل للعبد خير فيها يرى نفسه صاحب هذا الفضل، لا، هذا إذا رأى نفسه صاحب فضل ضاع، هذا لا شك فيه. إذا حصل له اليقين فليس حصوله به ولا منه ولا له فيه شيء، فهو يذم نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. أما عد الحال دعوى أي دعوى كاذبة اتهاما لنفسه وتطهيرا لها من رعونة الدعوى للدعاء يعني، وتخليصا للقلب من نصيب الشيطان، فإن الدعوة من نصيب الشيطان. كذلك القلب الساكن إلى الدعوة مأوى الشيطان، أعاذنا الله من الدعوة ومن الشيطان. آمين. الادعاء بمعنى أن يدعي نفسه صاحب علم، أن يدعي نفسه صاحب حال، أن يدعي نفسه صاحب جهاد، صاحب عبادة، صاحب دعوة إلى الله، صاحب حسبة، ادعي ذلك ويقنع نفسه بهذا الأمر كما ذكرنا، هذا من أسوأ الأحوال. والمؤمن الذي حقق هذه المنازل يخشى أن تكون ناقصة، فكيف بمن كان عاريا عنها يدعيها وليست له. قال وأما رعاية الأوقات فأن يقف مع كل خطوة، ثم أن يغيب عن حضوره بالصفاء من رسمه، ثم أن يذهب عن شهود صفو صفوه. أن يقف مع كل خطوة يصححها، كل وقت من الأوقات شديد المراقبة يصحح كل خطواته، وهو في استحضاره لهذه المراقبة وتصحيح الخطوات إخلاصا ومتابعة لا يرى نفسه صاحب هذا الفعل، بل هو منة من الله عز وجل. غائب عن حضور نفسه أما عند الأعمال والخطوات كلها بكونه لا يرى قد صفى وتخلص من شعوره بأنه الذي فعل، ده المعنى الحسن من الكلام. ثم يذهب عن شهود صفاء تخلصه من حظ نفسه، بمعنى أنه يكمل توكله على الله سبحانه وتعالى في الأحوال الإيمانية القلبية، ده المعنى الحسن في هذا الكلام. وإيه المعنى الثاني؟ المعنى الثاني الذي يدورون حوله دائما، وهو أنه يغيب عن شعوره بوجود نفسه، شعور غياب الإدراك بالكلية اللي هو الفناء، ويفنى عن فنائه ويفنى عن إدراكه أنه قد فني بحيث لا يعد لم يعد يشعر بشيء. ومثل هذا كلام كما ذكرنا من قبل منازل لا يؤمر بها، ليست من منازل الطريق، لكن الذي ينبغي أن تتخلص منه هو أنك الذي فعلت، أنك الذي قمت بهذه المراقبة لله والتصحيح للأعمال والمراقبة للأوقات. والشيطان والنفس الأمارة بالسوء من وراء كل عمل تحاول أن تأخذ نصيبا منه وأن تقول لا للإنسان أنت الذي لم تقع في الدنيا، أنت الذي ليس لك نظير، أنت الذي لا مثل لك، تقول له أنت الذي فعلت، أنا أنا أنا، يقول لنفسه ذلك، نفسه يقول له أنا يعني. فهذا واقف مع رسمه، وهذا لم يتخلص مع كونه يجتهد في الأعمال ويجتهد في الأحوال ويجتهد في الأوقات، ولكن نفسه غالبة له. حظ النفس هو استولت النفس على كل هذا العمل لأنها تنسب الفضل إليها، لأنه يقول أنا أنا، هذا لي، عندي كذا ونحو ذلك. فهذا الذي لم يصفو من نفسه، لم يتخلص من الرسم الظاهر الحقيقة، الرسم الظاهر هو أنت، أنت منظر الحقيقة، إنما وهبت هذا، أنت لم تصنع شيئا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا هو الذي ينبغي في رعاية الأوقات، يقول أن يقف مع حركة مع كل حركة ظاهره وباطنه بمقدار تصحيحها، تصحيح الحركة نية وقصدا وإخلاصا ومتابعة، فلا يخطو هجما وهمجا، زي ما كل واحد بيعمل كده ليه. لا، هو دايما يسأل نفسه، يقف في كل مرة، بتعمل كده ليه وهتعمل كده ازاي، كيف ولما، لما فعلت وكيف تفعل، لما تريد أن تقدم، مش ماشي هجمة جاي طالع في دماغه حاجة يروح يعملها من غير ما يدور ولا يصحح النية ولا همج بأي طريقة. يقول هجما وهمجا، هجما بيهجم على الشيء من غير تروي، وهمجا من غير كيفية بالمتابعة ولا لا يقف مع حركة ظاهره وباطنه، الحركات الظاهرة الأعمال الظاهرة والحركات الباطنة والدوافع الباطنة، يفتش فيها ويبحث عن نيته، يصحح نيته وقصده وإخلاصه، ويصحح المتابعة، يصحح لما ويصحح كيف، فلا يخطو هجما بغير نية ولا همجا بكيفية مخالفة للسنة، بل يقف قبل الخطو حتى يصحح الخطوة، ثم ينقل قدم عزمه، فإذا صحت له ونقل قدمه انفصل عنها بعدما وصل للمرتبة، شعر إن دي منة ربنا سبحانه وتعالى، استحضر أن هذا توفيق الله، انفصل بنفسه، انفصل عن نفسه الأمارة بالسوء، ويقولش أنا اللي عملت، ربنا الذي تفضل، يقول ربنا الذي تفضل، يقول فإذا صحت له ونقل قدمه انفصل عنها، وقد صحت الغيبة عن شهودها ورؤيتها، فيغيب عن شهود تقدمه بنفسه، يقول أنا تقدمت، لا ده ربنا اللي وفقني للتقدم. فإن رسمه هو نفسه، يعني إيه الرسم؟ يقول ثم أن يغيب عن حضوره بالصفاء من رسمه، صفى تخلص، زي شيء كان في شوائب تخلص من صافي من الشوائب دي، إيه النفس طلعت، رمى النفس، النفس زي ما هي إيه الصفات السيئة في الإنسان، طلعها من العمل، رسمه هو نفسه، نفسه الأمارة بالسوء تخلص منها، طلع نصبها من العمل ده اللي هو مدح النفس والثناء عليها واعتقاد ان هي كملت كل حاجة وانها احسن من غيرها وانها تمام وما فيش حد زي. فلا، ده ايه اللي يمنعه من كده، اللي يمنعه من الشهود المنكر ده، من حظ النفس من الشوائب الفاسدة دي، انه دائما يشهد فضل الله عليه، يبقى فيه اخلاص ومتابعة، وبعد ما يتم العمل ما فيش عجب ولا غرور في نظر الى فضل الله، زال عنه العجب والغرور. يقوله فإن رسمه هو نفسه، فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه بها في كل خطوة فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه، فعند ذلك يشاهد فضل ربه. ولما كانت النفس محل الأكدار سمى انفصاله عنها صفاء. كدر ده الشوائب، النفس دي هي موضع الشوائب، تخلص الإنسان من حظ النفس سمى صفاء. هذه الأمور تستدعي لطف إدراك واستعدادا من العبد، وذلك عين المنة عليه. وأما ذهابه عن شهود صفوه، أي لا يستحضره في قلبه، يعني ما يقولش أنا كده صافي تمام، من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص، الذي يرى نفسه قد كمل العمل والحال وأنه قد أدى ما عليه، فهذا لم يؤدي ما عليه. ولذلك يغيب عن شهود الصفو، هو فعلا أخلص ما استطاع، خلص عمله وجهده وجهاده ونيته قدر ما استطاع من حظ النفس، وهو من أخلص الناس عند الله عز وجل، ومع ذلك لا يرى نفسه قد صفى، لا يرى عمله قد خلى من الشوائب، يخشى دائما ويستغفر ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. ذهابه عن شهود صفوه، أي لا يستحضره في قلبه ويشهد ذلك الصفو المطلوب ويقف عنده، فإن ذلك من بقايا النفس. اللي بيشهد نفسه مخلص هذا من بقايا النفس، اللي بيقف عند ذلك ويقول كده تمام فهذا من بقايا النفس وأحكامها، وهو كدر. فإذا تخلص من الكدر لا ينبغي له الالتفات إلى والرجوع إليه، فيصفو من الرسم ويغيب عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، وهو المقصد الأعلى، المطلب الأعلى وهو شهود منة الرب عز وجل وفضله، والمقصد الأسنى المنير الرفيع القدر الأعلى هو أن يجعل حبه وعمله كله لله سبحانه وتعالى به، مستعينا به مخلصا له: إياك نعبد وإياك نستعين. حقق إياك نعبد وإياك نستعين. والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله يتوقع حصول خسوف إن شاء الله عز وجل من القمر الساعة 4:15 3:43 دقيقة. إن وقع ذلك وشاهدناه إن شاء الله هنصلي الساعة 4 تقريبا أو نحو ذلك، ليلا قبل الفجر. ها الليلة دي نعم أتوقع الحسابات بتقول كده، اللي ربنا علمه للناس من حساب الشمس والقمر ان في خسوف النهارده.